بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في فضل العلم الشرعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. يقول العثيمين رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: العلم هو أنفعهم، أنفع الثلاث هذه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أنفع هذه الثلاث العلم، لأن العلم ينتفع به الإنسان الذي يتعلمه، والعلم فيه حفظ للشريعة، والعلم الشرعي فيه نفع الخلق عموما، والعلم أشمل وأعم، لأنه يتعلم من علمك الموجود في حياتك والموجود بعد وفاتك. هذا يدل على فضل العلم الشرعي هذا الحديث، وأنه أفضل هذه الأعمال الثلاث. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل من أراد الله به خيرا فلا بد أن يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. انتبهوا لهذه الكلمة، مفهوم الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كل من أراد الله به خيرا فلا بد أن يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، ولا بد مع الفقه في الدين من العمل به. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في العلم الشرعي، وبين ذلك في أحاديث كثيرة جدا، غير ما جاء من كلام الله عز وجل في كتابه في الترغيب وفي ذكر فضائل العلم الشرعي والتفقه في الدين. لذلك من يتفقه في دينه ويحضر مجالس العلم ويتعلم ويعمل بهذا العلم ويعلم الناس هذا العلم، أجره عظيم، لأنه سن سنة حسنة جاء بها الإسلام، وهي العلم الشرعي وتعليمه للناس. وكذلك أيضا صلى الله عليه وسلم يقول: معلم الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر. معلم الخير الذي يعلم الناس الخير والعلم الشرعي وأحكام دينهم وعقيدتهم وآداب وأخلاق الإسلام، هذا معلم الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، كل شيء، الجماد، الحيوان، الإنسان، كل الملائكة، كلهم يستغفرون لمن يعلم الناس الخير. وكفى بهذا الحديث فضلا في طلب العلم الشرعي، فعلينا أن نحرص على طلب العلم الشرعي ونواظب على مجالس العلم الشرعي والعمل بهذا العلم الشرعي، وأيضا تعليم من استطعنا ونقل هذا العلم ونشره بين الناس. لذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما أعرف شيئا أفضل من طلب الحديث. طلب الحديث وتعلم السنة ودراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما أعرف شيئا أفضل من طلب الحديث. فأنتم في مجالس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل، عندكم أفضل ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا، وهو العلم الشرعي، علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. وكذلك يقول سفيان الثوري: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، نشر العلم وتعليم أهل الناس، هذا أفضل الأعمال، أفضل الأعمال عند الله عز وجل. فالإنسان الذي يمن الله عز وجل عليه بحضور مجالس العلم ويتعلم أمور دينه، فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والمراكب وكل شيء في هذه الدنيا. فنعمة العلم نعمة عظيمة، وفضل العلم والثبات على طلب العلم الشرعي هذه نعمة عظيمة. نسأل الله يثبتنا وإياكم على مثل هذه المجالس، في بيوت الله عز وجل نتعلم ونتفقه أمر ديننا، ونسأل الله يثبتنا وإياكم ويحسن لنا ولكم الختام. هنا سؤال ورد في الدرس الماضي قبل الدخول في الدرس، وهو له علاقة بحديثنا الذي أخذناه في الدرس الماضي، حديث 31 من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا، ويغلب على أكثر الناس الإمساك، إمساك أيديهم أو إمساك ما في أيديهم من المال، عدم الجود بهذا المال. فهذا السؤال يتعلق بحاجة الإنسان إذا أراد أن يطلب من الناس ويسأل الناس. يقول السؤال: ما الصحيح عند التعامل مع المتسولين وإذا بينوا أنهم في حاجة شديدة؟ بل هو تكلم بوجه عام عن التسول، لا شك أن التسول أمره أو عادة غريبة على المجتمعات، يعني احتراف طلب الناس وسؤال الناس. أولا، في بلادنا معلوم النظام واضح والقوانين واضحة أنه لا يجوز التسول، لما في ذلك من ما ترتب على ذلك من مشاكل وقضايا في المجتمع. من سن هذه القوانين والأنظمة هو أعلم بأحوال الناس وأكثر الناس حرصا على المجتمع وعلى البلاد، فسن النظام الذي فيه منع التسول. فإذا كان من المتسولين يجب على المسلم أن يلتزم بطاعة ولاة الأمور في مثل هذه الأنظمة والقوانين والأعراف التي يسنونها وفيها مصلحة للمجتمع وللمسلمين. فعلى المسلم أن يلتزم، وخاصة إذا كان في المساجد، هذه ممنوعة جدا، لا تجوز، فلا يجوز إعانة مثل هؤلاء الأشخاص على إدمان هذه العادة وهي التسول، لما ظهر من وجود مثل هذه الظاهرة من سيئات ومشاكل في المجتمع. فعلينا أن نلتزم ونعمل بالأنظمة والقوانين والأعراف التي في بلاد المسلمين. هنا تأتي حالة، وهي إذا علم المسلم يقينا بأن هذا الشخص فقير ومسكين ويحتاج إلى الزكاة والصدقة، ولم يمتهن حرفة التسول، ليس من عادة التسول والمشي في الطرقات وعند أبواب المساجد وعند أبواب، ليس من عادته، هو فقير يعرفه عامل عنده أو سائق أو أحد الجيران أو أي مسلم أو غير مسلم يعرفه يقينا بأنه يحتاج، وجاء إلى بيته مثلا أو إلى مكانه وتثبت من حاله، هنا يعطيه من الزكاة والصدقة. واضح، هذا القيد مهم جدا حتى لا يمنع الخير وعمل الصدقة عن الناس. والحمد لله ما في بلادنا الجمعيات وهيئة الهلال الأحمر وجمعيات خيرية مصرح بها، هي تجمع الزكوات والصدقات وتعطيها لمثل هؤلاء المحتاجين، فبالنسبة للتسول هو ممنوع، يجب الالتزام بالنظام. لكن في حالة إذا الإنسان بنفسه جاء أحد الناس إلى بيته أو إلى مكتبه ورأى حاله وتيقن من حاله وعلم أنه لا يمتهن حرفة التسول وتثبت من حاله وتأكد أنه فقير مسكين، هنا يعطيه من الزكاة والصدقة. هذا القيد مهم جدا، نسأل الله يفقهنا وياكم في ديننا. هذا جواب على هذا السؤال. الحديث 32: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه 40 النووية عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. أحسنت. هذا الحديث 32، ونحن اليوم مع الدرس 50 من دروس شرح كتاب 40 النووية في ليلة الأربعاء 13 من شهر جماد الآخر عام 39 بعد 400 ألف. هذا الحديث 32 هو قاعدة شرعية من قواعد الدين، وهذا الحديث ذكر الإمام النووي رحمه الله بعد أن جاء به في هذا الكتاب في 40 النووية، قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه يحيى لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي، لذلك هو مرسل، أسقط أبا سعيد الخدري، وله طرق قال النووي رحمه الله، والحديث صحيح لأن الحديث له شواهد وله طرق، كما قال الإمام النووي رحمه الله بهذا الإسناد هو ضعيف لكن جاءت له شواهد وطرق يقوي بعضها بعضا، وهذا الحديث هنا قال رواه ابن ماجه والدارقطني، وجاء أيضا في موطأ الإمام مالك، أيضا رواه الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهم هنا عن أبي سعيد، والشاهد الثاني الطريق الثاني هو عن ابن عباس عند الإمام أحمد في المسند، كذلك أيضا رواه ابن ماجه أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن ثلاثة من الصحابة جاء هذا الحديث، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة 250. هذا الحديث ذكر هناك الشيخ طرق وشواهد هذا الحديث، وأيضا هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير، حديث صحيح لا ضرر ولا ضرار في صحيح الجامع الصغير 7517. أيضا جاء عند الترمذي هذا المعنى الذي في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. هذا الحديث صحيح أيضا عند الترمذي بمعنى نفس هذا الحديث: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. حديث في صحيح سنن الترمذي 1940، رقم الحديث 1940. إذن هذا الحديث صح بهذه الطرق وبهذه الروايات، ولذلك أجمع العلماء على المعنى الذي دل عليه الحديث، أجمع العلماء ما في خلاف بينهم أنه لا ضرر ولا ضرار، أن الضرر يجب أن يزال، فلا يجوز الإنسان أن يضر نفسه ولا يضر غيره من الخلق هذا الحديث معناه، وأجمع العلماء على هذا المعنى، وهذا المعنى موافق لما جاء في النصوص في الكتاب والسنة من نفي الضرر عن النفس وعن الغير، جاءت نصوص كثيرة تحرم الضرر بالنفس، فلا يجوز الإنسان أن يضر نفسه ولا يضر غيره ولا يضر غيره بغير حق. فهذا الحديث يشتمل على هذه القاعدة من قواعد الشريعة: لا ضرر ولا ضرار، هو حديث وأيضا هو قاعدة من قواعد الشريعة، وهذه القاعدة معناها رفع الضرر والضرار، ولذلك جاء في القواعد الفقهية ومن القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها عند أهل الحديث والفقه، خمس قواعد كبرى متفق عليها ما فيها خلاف، منها قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، هو حديث وفي نفس الوقت قاعدة متفق عليها: الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. كذلك أيضا الضرورات تبيح المحظورات، أيضا فرع من هذه القاعدة العامة الأم، قاعدة الكلية، وعلم قواعد الفقه أيضا يحتاجه طالب العلم كما يحتاج إلى علم أصول الفقه، وكذلك علم مصطلح الحديث وقبلهم علم الاعتقاد والإيمان. هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر خبر، خبر بمعنى النهي، ومن صيغ النهي عند الأصوليين يأتي بمعنى الخبر، خبر بمعنى النهي، لا ضرر ولا ضرار، هذه لا النافية، لا النافية ليست لا الناهية، لكن لأنه خبر بمعنى النهي، هكذا يقال خبر بمعنى النهي، من صيغ النهي والتحريم عند الأصوليين، عند علماء أصول الفقه. والضرر قد يحصل من الإنسان بقصد أو بغير قصد، بقصد أو بغير قصد، فإذا حصل منه الضرر بقصد فهو آثم عند الله عز وجل، وهو ضامن لتعويض هذا الضرر عن الغير. وإذا أيضا حصل منه الضرر للغير في مال أو في ملك من الأملاك، فأيضا ولو كان بغير قصد يجب عليه الضمان، يجب عليه أن يضمن ما ترتب على هذا الضرر منه. واضح؟ يقول الإمام الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب رحمه الله، حافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرحه لهذا الحديث، اختلفوا، قال يعني أهل العلم، هل بين اللفظتين ضرر ضرار، هل بينهما فرق أم هما بنفس المعنى؟ لا ضرر ولا ضرار، هل هناك فرق بين ضرر وبين ضرار ولا هم نفس المعنى؟ هكذا يقول. قال فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، لا ضرر لا ضرار معناهم واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر الكلمة للتأكيد، للتأكيد منع الضرر عن النفس وعن الغير، هذا قول. قال والمشهور عند أهل العلم أن بينهما فرق، أن بينهما فرقا، ثم قيل أن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، يأتي باختلاف أهل العلم في شرحهم لهذه المعاني. فالمعنى يقول أن الضرر نفسه منتف في الشرع، أيضا هذا شرح للحديث، لا ضرر يعني في الشرع محرم، أي ضرر أي نوع من أنواع الضرر محرم في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك أيضا. وقيل الضرر إنما يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، يعني هو عنده ينتفع مثلا بجداره، جدار بيته حتى يستره من بيته، لكن إذا ترتب على هذا الانتفاع من هذا جدار البيت ضرر لجيرانه فلا يجوز له، لأنه لا ضرر ولا ضرار. الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضرر بما لا منفعة له به، ما في منفعة بينه ولكن يضر الآخرين، يضر جيرانه أو يضر الناس الآخرين، هذا هو معنى الضرار. والضرر يدخل على غيره ضرر بما هو ينتفع به، هذا قول. الفرق بين ضرر وضرار عند أهل العلم كما ينقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه. قال ورجح هذا القول طائفة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وابن الصلاح أيضا. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، أيضا هذه شروح موجودة في كتب أهل العلم، لا ضرر ولا ضرار، ضرر يضر بمن لا يضره، يعتدي يعني ظلما على شخص أو إنسان لا يضره بشيء، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، يعني واضح، يعني زاد على الأخذ، زاد على أخذ حقه من هذا الشخص، فإذا أضره هو أضره بزيادة، هذا معناه الضرار. هذه شروح أو معاني ذكرها ابن رجب، من أراد يرجع لها. قال وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، هذا الذي جاء في الحديث، لا ضرر ولا ضرار بغير حق. فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه أو غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا هنا في الحديث، واضح؟ شخص اعتدى على شخص والقاضي حكم بأن هذا الشخص يأخذ حقه من هذا الشخص، يضر هذا الشخص الظالم، فهنا الضرر بحق، لا يدخل في الحديث لا ضرر ولا ضرار. لماذا؟ لأن الضرر وقع بحق ليس بظلم، وقع بحق مقابل للعدل، هذه مقابلة بالعدل، واضح؟ وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق في الحديث. قال إضرار أو الحاق الضرر بغير حق على نوعين، أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، واحد يضر الناس لإضرارهم فقط ما عنده أي مصلحة أخرى، فهذا قال لا ريب في قبحه وتحريمه، ما في خلاف أنه محرم وأمر قبيح أن الإنسان يعتدي على الناس ويضر الناس وهم ما فعلوا به شيء. وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية، قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار يعني هذه الوصية ليس لا تضر الآخرين، هذه الوصية لا تضر الآخرين، إلى أن قال أيضا ابن رجب النوع الثاني. إذن الحاق الضرر بغير حق نوعين، نوع يكون بقصد الضرر، قصد الضرر من هذا الشخص من غير أي سبب، وهذا النوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، ذكرنا مثال عليه الجدار، جدار بيته هذا يملكه هو، فأراد أن يتصرف في هذا الملك، ما يقصد الضرر بالآخرين، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، هو يتصرف في ملكه لكن يتعدى هذا التصرف إلى الضرر بغيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك، هذا النوع أخف من النوع الأول، واضح، وما يريد الضرر ويتصرف في ملكه لكن وقع الضرر الآخرين، مثل مثلا مثال ما يفعله بعض الناس مثلا من تربية بعض الحيوانات في بيته، ويربيهم، ويجوز تربية الحيوانات في البيوت من ناحية الشرع، لا أقول قانونا ما أعلم القانون يمنع أو لا يمنع، لكن شرعا يجوز تربية الحيوانات في البيت، لكن إذا كان تربية الحيوانات هذه الأليفة في بيته يضر بجيرانه ويزعج جيرانه، فصار لا يجوز له تربية هذه الحيوانات، ليش؟ لأن تصرف في ملكه بتصرف ضر جيرانه وضر الآخرين، هذا مثال واضح لما فهمنا، فهنا معنى لا ضرر ولا ضرار، هذا تفصيل جيد يجعل المسلم ينتبه لمثل هذه الأمور ويراعي أيضا الآخرين، قد لا ينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور إلا إذا درس مثل هذه الحديث ومثل هذه المسائل، على المسلم أن ينتبه لمثل هذه الأمور ويكون فقيها في دينه، لا يتسبب في ضرر للآخرين ولو كان يتصرف في أملاكه الخاصة، ينتبه لما يترتب على هذا التصرف، إذا ترتب عليه ضررا للآخرين فهذا لا يجوز، لأنه لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث وهذه القاعدة عامة جدا، فأي إنسان يضر نفسه لا يجوز، لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، كذلك أي ضرر يتسبب به للآخرين فأيضا لا يجوز، للحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث من فوائده بيان كمال الشريعة، شريعة الإسلام، لا توجد شريعة مثل هذا الكمال وهذه السماحة وهذا العطف والرحمة والرفق بالناس، يمنع يحرم الضرر والاعتداء على الآخرين بأي نوع من أنواع الضرر، ولو كان الإنسان تصرف في أملاكه لا يجوز له أن يضرب الآخرين، أين تجد مثل هذه الشريعة وهذا الكمال وهذا الحسن في شريعة الإسلام؟ فنحمده سبحانه وتعالى دائما على نعمة الإسلام، وأنه جعلنا من المسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، هذه نعمة كبيرة نحمد الله عليها ونشكره ليلا ونهارا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته دائما، فهذه الشريعة كاملة وحسنة في رفع الضرر عن النفس وعن الآخرين والإضرار بالآخرين بغير حق. كذلك أيضا من هذا الحديث نفهم أنه على المسلم أن لا يضر نفسه ولا يضر غيره بأي نوع من أنواع الضرر، بأي نوع، ولو كان بالكلمة أو بالحركة، فلا يجوز الإنسان أن يضر نفسه ولا يضر غيره. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الضرار منهي عنه، الإضرار بالآخرين منهي عنه، وخاصة مع الأهل والأقارب، أو الإضرار في الوصية أو الإضرار في النفقة على الأولاد وعلى الزوجة أو على الأصحاب النفقة، وفي كل شيء الضرر منهي عنه. كذلك أيضا من باب أولى الضرر الواقع على الجيران بأنواع الضرر لا يجوز ومحرم شرعا، وهو من كبائر الذنوب. قال في الروض المربع المجلد الأول: وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام ورحى وتنور، وحرم أن يتصرف في جدار جاره أو مشترك بفتح طاق يفتح نافذة من بيته تضر بجيرانه وتكشف عورات جيرانه وتهتك أستار جيرانه، ولو فتح في بيته نافذة طاق، يقول الشيخ معناه نافذة، أو ضرب وتد، ضرب وتدا ونحو ذلك إلا بإذنه، بإذن الجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أتى به الدليل صاحب الروض المربع ابن القاسم رحمه الله في المجلد الأول، أتى بهذه المسألة. الإنسان لا يضر جاره، قال: كحمام، إذا كان تربية الحمام في البيت تضر بالجيران، وكم من الناس يشتكون ويسألون: جيراننا أتعبنا بحمامة، حمام يأتون ويخربون علينا البيت والنوافذ ويفسدونها بالأوساخ، وهذه أذية للجيران، هذه تدخل في هذا العيد. لا ضرر، لا يجوز لتربية الحمام في بيته إذا كان يضر بجيرانه. الشيخ ذكر هذا كحمام ورحى، الرحى هذه اللي يطحن فيها القمح إذا كان صوتها مزعج للجيران، أو تنور عند جدار الجار والدخان دائما يتصاعد ويؤذي الجيران. فدقة هذه المسائل التي تذكر في هذا. ومن الناس أيضا في هذه الأيام من يربي الديكة في بيته، والديكة يزعجون أيضا الجيران، ينتبه لهذه، هذه الأمور دقيقة ومهمة، هي تصرف في ملكك، لكن إذا التصرف يؤدي إلى الضرر بالجيران وبالآخرين لا يجوز شرعا لهذا الحديث وهذه القاعدة المهمة: لا ضرر ولا ضرار. الحديث فيه فوائد كثيرة وفيه فروع ومسائل كثيرة، لذلك هو قاعدة فقهية، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار يعني تندرج تحتها مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي في المعاملات وفي العبادات. نسأل الله يفقهنا وياكم في ديننا. الحديث الثاني اليوم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. أحسنت. قبل الدخول في الحديث جاء سؤال: هل نصيحة للمدخنين بمناسبة ذكركم لحديث لا ضرر ولا ضرار؟ هذا السؤال الآن يعني لا زال ساخن. لا شك أن النصيحة لكل عاص لله عز وجل مطلوبة من أهل العلم ومن تصدر لمجالس العلم. النصيحة أن يتقوا الله عز وجل، ولا يؤذوا أنفسهم ولا يضروا أنفسهم ولا يضروا جلساءهم وزملاءهم وجيرانهم وأقاربهم، وأيضا الزوجة والأولاد في البيت يتضررون من الدخان، بل ينتقل ما يترتب على التدخين من أمراض في الصدر وفي القلب وفي غيرها إلى أهله، فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة. فننصح ونوصي من ابتلي بهذا البلاء وهو الدخان أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عنه، وخاصة أنه أجمع الأطباء على أنه ضار، أجمع الأطباء، بل على كل علبة من هذه العلب مكتوب التدخين مضر بالصحة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن هذه العادة السيئة. ما هي الفائدة منه؟ لو كان خيرا لشرعه الإسلام وأباحه للناس، لكنه مضر باتفاق العقلاء والأطباء. ودليل تحريمه حديث لا ضرر ولا ضرار، هو محرم شرعا، والدليل الذي معنا لا ضرر ولا ضرار، خاصة أن هذا يترتب عليه ضرر على نفسه وعلى الآخرين، على نفسه وعلى الآخرين. فننصح المدخن بأن يترك هذه العادة. وهناك مراكز والحمد لله في بلادنا لعلاج الإدمان على مثل هذه المخدرات والتدخين منها، فنسأل الله يوفق ولاة أمورنا لخدمة هذه البلاد وخدمة هذا الدين وتوفير مثل هذه المصحات لعلاج أمثال هؤلاء الناس الذين ابتلوا بالتدخين وبغيره من المسكرات. الحديث 33 قرأه أخوكم أيضا، هو أيضا قاعدة عند الفقهاء في باب الدعاوي والخصومات، في باب الدعاوي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هكذا جاء في رواية أيضا صحيحة. هذه قاعدة، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، قاعدة تحل كثير من المشاكل، ولذلك يحكم بها القضاة في المحاكم بين الناس في الدعاوى والخصومات والنزاعات بين الناس. كم من الناس يدعي أن هذا له، يدعي أن هذا ظلمه، يدعي أن هذا اعتدى عليه، فيطلب منه البينة. البينة على المدعي، أين بينتك؟ آتي البينة. كل ما يبين الحق ويظهره يسمى بينة. عندك شهود، عندك شاهد، ممكن شاهد واحد ويمين منك أو هذا الشخص الذي ادعيت عليه رفض الحلف، امتنع عن الحلف واليمين، هذه حجة عليه أنه مخطئ إذا امتنع. فهذا الحديث أيضا قاعدة فقهية، حديث قال رواه، قال حديث حسن الإمام النووي رحمه الله، رواه البيهقي وغيره وبعضه في الصحيحين. لا شك أن الحديث هذا بعضه وفي آخره جاء في البخاري ومسلم، هذا الحديث بلفظ البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث بمعنى الحديث، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، في البخاري 4552 وفي صحيح مسلم 1711 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا اللفظ لمسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وعند الترمذي أيضا جاء هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا لفظ الترمذي، وهو في صحيح سنن الترمذي وأيضا في صحيح الجامع الصغير. البينة على المدعي، عندك بينة، ما يبين الحق، ما يبين حقك ويظهر هذا الحق كشاهدين أو أكثر في بعض القضايا، أو شاهد ويمين، أو امتناع هذا الشخص الذي ادعيت عليه، إذا امتنع عن الحلف واليمين يستحق بها ما ادعى، المدعي يستحق ما ادعاه. لماذا هذا لا يحلف اليمين إذا كان ليس عنده حق لهذا المدعي؟ لماذا لا يحلف يمين ويخرج، يقسم بالله عز وجل ويخرج؟ أما رفضه لليمين هذا دليل على إدانته، دليل على إدانته. هذا هو معنى الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو قاعدة مثل ما ذكرنا عند الفقهاء في باب الدعاوي والخصومات، في باب الدعاوى والخصومات، والقضاة يحكمون بهذا الحديث أو بهذه القاعدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل واحد ادعى له حق وأعطيه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لا انتشر الفساد والظلم في المجتمع، لأن كل واحد يدعي أن هذا الشخص أخذ مني مليون درهم، استدان مني مليون درهم، فتأخذ المليون ويعطى له بدون بينة، بدون شهود، بدون وثيقة، بدون كتابة، بدون أي بينة، لا يمكن. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، دماءهم حتى في الدماء أيضا، لكن يقول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، لكن البينة، كل ما يبين الحق ويظهره على المدعي، هذا الذي ادعى هذه الدعوة، واليمين على من أنكر. اليمين هنا صارت واجبة على هذا الشخص، لو طلب من فلان ادعى عليك، استدعاه القاضي وقال فلان ادعى عليك وما عنده شهود، ما عنده أي بينة، فأحلف يمين واخرج من الغرفة. فلو كان مظلوما أو مدعى عليه بغير حق لحلف وخرج وانتهى الأمر، لكن رفضه لليمين هذا دليل على أن للمدعي حق عنده، هكذا قال أهل العلم. هذا باختصار ما أو شرح هذا الحديث إجمالا. وعرفنا أن هذا الحديث الذي معنا قال عنه النووي حديث حسن، وأتى برواية البيهقي، والإمام النووي يعلم أنه الحديث جاء في الصحيحين، لكن أتى برواية البيهقي هنا وقال حديث حسن، وترك رواية الصحيحين لهذه الزيادة التي في هذا الحديث، زيادة التي في هذا الحديث أو لفظ هذا الحديث، اليمين على من أنكر هناك في الصحيحين، لكن اليمين على المدعى عليه، لم يذكر البينة على المدعي، لكن هنا جاء في البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فأتى الإمام النووي رحمه الله بهذه الرواية، رواية البيهقي، وهي إسنادها حسن، لكن هي صح الحديث صحيح لأنه جاء في الصحيحين وعند الترمذي وعند أيضا غيرهم. فهذا هو الحديث الذي معنا، ومعنا أيضا جاء في معنى هذا الحديث أيضا عند الإمام مسلم في قصة أيضا لهذا الصحابي الأشعث بن قيس مع ابن عم له، صار قضية بين الأشعث بن قيس رضي الله عنه ومع ابن عمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه، عندك إثبات، عندك ما يبين الحق ويظهر هذا الحق يا أشعث، عندك شيء أو يمين ابن عمك، بينتك أو يمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم رقم 138 في صحيح الإمام مسلم، هذه كلها حديث تدل على معنى هذا الحديث الذي معنا وتبين هذه القاعدة المهمة. فكل من ادعى دعوة لا يقبل منه إلا ببينة، وإلا فسدت أحوال الناس وانتشرت المشاكل في مجتمعات المسلمين، فجاء الإسلام وسد هذا الباب بهذا الكلام الجامع منه صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، خلاص قاعدة واضحة تمنع المشاكل والفتن في بلاد المسلمين. قال ابن دقيق العيد في شرحه لهذا الحديث، وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، أعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أنه لو أجيب كل مدع على غيره شيئا لأدى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم، لكنه صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في النزاعات هذه، وهو طلب البينة من المدعي، بين كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود أو قرائن أو غيرها، فإذا أتى بالبينة قضي بها على المدعى عليه، عنده شهود، عنده بينة، عنده ورقة، عنده شيك مكتوب، عنده وثيقة معتمدة شرعا وقانونا يأخذ بها القاضي، هذه بينة. إن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين امتنع، نكل عن اليمين يعني امتنع عن اليمين، قضي عليه بالنكول، قضي عليه بالامتناع، النكول يعني الامتناع، خلاص لماذا لا تقسم، هو ما عنده بينة، ما أخذ عليك بينة، ما كان عنده شهود ولا شيء، طلب منك مثلا أو طلبت منه مبلغ وأعطاك، ما عنده شهود ولا كتبت ورقة ولا شيء، الآن أحلف، هو يقول أنه أعطاك، ما عنده بينة، أنت أحلف يمين حتى نعفي عنك، حتى نعفي عنك، يقول له القاضي. لكن إذا امتنع قضي عليه بالنكول، قال أهل العلم بالامتناع، قضي عليه وألزم بدفع هذا المبلغ لهذا الصح، هذا الشخص الذي ادعى عليه، ألزم بما ادعاه عليه خصمه. قال النووي رحمه الله أيضا إنما كانت هذه البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر. لماذا طلبت البينة؟ هذا الشخص يدعي أنه لا حق، لماذا طلبت منه البينة لإثبات الشهود؟ لأنه يدعي خلاف الظاهر. الأصل أنه ما لك حق عند الناس، لكن تقول أن عندي حق عند فلان، هذا خلاف الظاهر. الأصل براءة الذمة، هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه للأربعين النووية. ثم ذكر رحمه الله أنه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعى بلا بينة، مسائل كثيرة جاءت عليها أدلة شرعية في السنة دلت على أنه يطلب أكثر من شاهدين، فيها مسائل فرعية وجدت في كتب الفقه، هي أيضا تحتاج لتفصيل، مجاله مجال دروس الفقه، دروس الفقه. قال ابن المنذر رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، إذا أتى بالبينة فهو يستحق بها بهذه البينة ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، واجب عليه إظهار البينة هذا المدعي فأظهرها، إذن يستحق بهذه البينة ما ادعى. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها، إذا حلف اليمين هذا المدعى عليه يبرأ بهذا اليمين لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. ومثل هذه المسائل ترجع إلى القضاة في أي بلد. أنا فائدة أخيرة أيضا من فوائد هذا الحديث أن المدعى عليه، المدعى عليه المدعي عليه البينة فيما يدعيه من أمور الدنيا، واضح؟ كذلك قال المدعي أيضا عليه البينة في الأمور الأخروية، فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هنا خرج شارح لأمر أوسع من هذا، وهو أن كثيرا من الناس يدعون حبهم لله عز وجل وهم غير صادقين، يدعون حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخالفونه ويبتدعون في دين الله عز وجل. قال: فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في دعواه إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الاتباع، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم مخالفته صلى الله عليه وسلم، عدم الإحداث في دين الله، العمل بسنته صلى الله عليه وسلم، هذا دليل المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هكذا طاعته صلى الله عليه وسلم هي دليل على محبة هذا المطيع لربه عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة فقط لمثل هذه المسألة. وهذا أيضا الحديث يدل على اشتمال الشريعة في حفظ أموال الناس ودمائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الطريقة التي يفصل فيها بين المتخاصمين، جعل قاعدة للمسلمين إلى يوم القيامة. وفي الحديث أيضا: إذا ما اعترف المدعى عليه لم يقر فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه، إذا ما أقام البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. النكول يعني الامتناع من الحلف، النكول يعني الامتناع من الحلف وترك الإقدام على اليمين. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلادنا. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.